الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. أما بعد، فهذه الحلقة الأخيرة من سلسلة حلقات دروس التجويد، وهي في السكتات والسجدات. السكتة قطع الصوت من غير تنفس بنية القراءة، وهي في قراءة حفص أربع سكتات. أولا، في سورة الكهف قوله تعالى: ولم يجعل له عوجا، فيسكت سكتة لطيفة ويقال قيما. في سورة ياسين قوله تعالى: من بعثنا من مرقدنا، فيسكت كما تقدم ويقول هذا. الثالثة، في سورة القيامة قوله تعالى: وقيل من، فيسكت كذلك ويقول راق. الرابعة، في سورة المطففين قوله تعالى: كلا بل، فيسكت كما مر ويقول ران. أما السجدات، سجدات التلاوة أشير إليها على هامش المصحف، وهي 14 سجدة. الأولى، في سورة الأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الثانية، في سورة الحج: ألم تر أن الله يسجد له، إلى آخر الآية. الثالثة، سورة الحج أيضا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الرابعة، في سورة الرعد: ولله يسجد من في السماوات، إلى قوله والآصال. الخامسة، في سورة النحل: ولله يسجد، إلى قوله يستكبرون. السادسة، في سورة الإسراء: قل آمنوا به، إلى قوله خشوعا. السابعة، في سورة مريم: أولئك الذين أنعم الله عليهم، إلى قوله وبكيا. الثامنة، في سورة الفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، إلى قوله نفورا. التاسعة، في سورة النمل: ألا يسجدوا لله، إلى قوله تعلنون. العاشرة، في سورة السجدة: إنما يؤمن بآياتنا، إلى قوله لا يستكبرون. الحادية عشرة، سورة فصلت: ومن آياته الليل والنهار، إلى قوله تعبدون. الثانية عشرة، سورة النجم: فاسجدوا لله واعبدوا. الثالثة عشر، سورة الانشقاق: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الرابعة عشر، سورة العلق: كلا لا تطعه واسجد واقترب. أما في سورة صاد فقوله تعالى: وخر راكعا وأناب، فهي سجدة عند أبي حنيفة ومالك. وحكم سجدة التلاوة الندب لقارئ ومستمع متوضئ بنية وتكبير وسجود واحد وتسليم، ولغير متوضئ قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع مرات، والحمد لله على التمام، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الأبرار الميامين، والله أعلم وأحكم.